في أثناء الشرح الطويل سألتك سؤال: أين الله؟ هل عندك استعداد للجواب عن هذا السؤال؟ موجود في كل الوجود. أي. السماوات والأرض. هذا الجواب خطأ. خطأ بالمئة مليون. لا يقول به لا الجيل الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا أحد من الأئمة الأربعة هل هن نحن نزعم أننا نتبعهم. الله موجود في كل الوجود. أيوة. بل هذه هي عقيدة وحدة الوجود اللي أنت ربما عندك فكرة عنها. شايفين؟ وما تأخذني أن الإنسان حين يسمع شيء لأول مرة، أنا ما بفترض أنه أنت استوعبت الموضوع تماما، لكن بفترض أنك أنت تثبت بما سمعت. أنا قلت لك أنه هذا السؤال هو مثل الامتحان للتفريغ بين يتبع السلف وبين من يتبع الخلف. جبت لك الآية الرحمن عرش استوى، جبت لك حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقلنا من في السماء هو الله. هل أنت فهمت هذا الشيء ولا لا؟ اسمعني شوي الله يهديك. طيب كيف الآن لما يوجه إليك السؤال بتخالف كل هذا الشيء اللي سمعته من آية وحديث وبتقول الله موجود في كل وجود؟ الله موجود في كل وجود، غير موجود؟ هيك قال الله. لا نحن نسألك، هيك قال الله؟ هل العقيدة منين مصدرها؟ أليس القرآن والسنة؟ نعم العقيدة؟ طبعا القرآن والسنة. في عندك آية في القرآن وفي السنة أنه الله موجود في كل وجود؟ الله وين موجود؟ الله هو السماوات. الله يهديك. عم يسألك سؤال ما بدها محاضرة. شو قلنا يعني المفهوم المخالف؟ الله مش موجود. شوف اللي بقى شو اللي أقوله أنا يستشغل حالي في هذا الحكي الطويل العريض. سامحك الله. لك يا حبيبي عم يسألك سؤال، الله يرضى عليك ولا تشري وتغرب، حاجي ضيعت علينا وقت تعد. سؤال واضح، أين الله؟ بتقول في كل وجود. أنا أولا بقول لك هذا لا يقول بعالم من علماء المسلمين المتقدمين، ثانيا بقول لك هذا كفر. أنت بتكرر بتقول هذا هو الله موجود في كل وجود، برجع بسألك العقيدة من أين تؤخذ؟ أليس من الكتاب والسنة؟ بتقول نعم. طيب هات آية، هات حديث إن الله موجود في كل وجود. ترجع بتقول شو بدنا الكلام طويل عريض. ما تأخذني، أنت اللي بتطول بتعرض. أنت لما بتقول الله موجود في كل الوجود لازم تقول دليلي قال الله كذا، لازم تقول قال الله كذا، قال محمد صلى الله عليه وسلم كذا. قبل ما نقول قال بدنا نثبت وجوده. نحن نقول أنه موجود في كل الوجود، كونه موجود نؤمن بما يقول. أنت حاليا شو بتقول؟ غير موجود؟ لك تشغل بشي مرة بس الله يهديك، لك تعيله دعوة، لك تعيله دعوة. كلام الأستاذ يفهمين أنه الله عز وجل يمكن وجود، أنه الأستاذ يمكن وجود الله؟ شافي، هو يسألك أين الله؟ أين الله؟ نعم شافي. الله يهديك، الله يهديك يا أبو شاكر. أنت رجل عربي ما بتفرق بين ما واحد شوف يحكي. غير محدود. أن تجد وتعليم أن الله هو أخبر عن نفسه ورسوله ونبيه إنه أخبر عن موقع تراكم. لا حلو يا السماء كما سمعت الآية والحديث. قلنا وقل في كل الوجود. هل الوجود؟ لا يصير نقول في كل الوجود، لأن الآية والحديث ما قالوا في كل الوجود. هذا في الوجود يعني من الأرض. لا مين اللي بيقول هالحكي؟ أبدا لا في السماء. السماء هي حتى لو كانت السماء. ها. كل السماء هنا الثاني هلا بتفهم. شو معنى السماء؟ شو معنى السماء؟ الوجود هل الأرض مش من الوجود؟ شوف هلا أنت وصلت نقطتين مهمة. طول بالك شوي. هسا أنا اللي شو معنى السماء؟ هذا اسمه الجدل البناء. شو اللي فيه هذا؟ أنا مآمن بوجود الله. وشو اللي فيه البحث الطويل العريض؟ أيضا. أنا مآمن ومطمئن بوجود الله. أكيد لا تتزعزع. تمام. وين موجود؟ ما وين في كل الله؟ شو اللي فيه؟ ليش ذبيحة الحكي؟ ما بدي بحث عن هو أخبر يعني عن كل الاطمئنان. شو أخبر عن نفسه؟ أخبر عن نعم شو قال؟ قال زي ما سمعت الآية الصريحة والآيات كثيرة جدا. شو قال هكذا شو؟ وهو القاهر فوق عباده عظيم. هذا الوصف عظيم. اسمع انت تفهم هذا القول من ناحية زاوية تفهيمي، انا افهمه بشكل اخر، هذاك يفهم بشكل اخر. امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور، كيف تفهم هذه الآية؟ خالق السماوات والارض معناها من معناها ربنا، ربنا بس في السماء مش في الارض. لا ليش تنجرم أنا وياك لحد الطويل العريض؟ لا هذا الشيء أمنتم من السماوات ضمن إنه أفهم إنه هو مش في الأرض. لا هو موجود في السماء وفي الأرض وفي نفسي وفي نفسك. أعوذ بالله، أعوذ بالله مما تقول، أعوذ بالله مما تقول التي لا يجد المسلم أن يحفظها. الله عز وجل في السماء، لكن اسأل الأستاذ إيش معنى في السماء؟ هو بشر. قول له في السماء يعني هل السماء محيطة فيه؟ لا هو أبو شاكر تعرف شو مشكلته؟ مثبت حاله. يعني أنا أعرفه وخطر على الأم أن تبحث هذا. أيوة. وهذا ما يفرق الناس. هاي مشكلتنا. أين الله؟ هاي مشكلتنا. تعرف مين؟ قسم هذا الحكي. أبو شاكر. إنما قسم أن نبحث أين الله؟ الله أكبر. الله أكبر. أين هو؟ حديث الجارية. ما عنده خبره. مجرد معرفة سبحانه عز وجل أين هو وكيف هو. لا إله إلا الله. هذا الحكي إحاطة وتحديد لقوته وقدراته. هذا لا يعني أنت تقول بأن الله غير لا يحب شيء من خلقه. قطعا هذا نحن معك فيه. إدراك كل بالله. نحن شوي وحد وحده. وحد وحده. الله يهديك يا مشاكل. هذا غير بارد. ما حدا بيقول لك عنه ان ازرق يكون الله. نعم. لكن انت كمان ليس لا حول ولا قوه الا بالله. نسمع شيخنا احنا تمام بيتكلم افضل. لا معليش فعلا انا يعني انا طلبت منه شيء لانه ابو شاكر الله يغفر لنا وله هو عنده معلومات عن السلفيين خاطئة جدا، لذلك هو عم يثبت حاله وبقول صراحة على ضلاله القديم، ثم لا يبالي أبدا أنه يسمع الحجة لما واحد يقول له أعوذ بالله بما تقول، لا يتحرك دمك شوي لما بقول لك أنا أعوذ بالله بما تقول، قل لي ليش؟ شو سويت؟ سويت أنك أنت الخالق دخلته في المخلوق، هل عم تقول الخالق مش محدود؟ أنت عم تحدده وتغلله بالمحدود وهو الكون. أنا أشعر أنك آثم لأنه أنت بتحاول تخليني أصير آثم. أعوذ بالله. أعوذ بالله. وإيش قيمة شعورك يا أستاذ؟ إيش قيمة شعورك؟ أنا راضي عليه وأنا راضي عنه. ما شاء الله ما شاء الله. هاي صوفية خالصة تماما. أنت هلا بدك تحكم الناس. فعلا مو هذا بحثنا. ليش رجعت للشعور وجود الله لك يا اخي مش منكر وجود الله شوف الله اكبر اتباع لنص كتاب الله مالك مؤمن بكتاب الله مالك مؤمن مؤمن بفهم ولا بدون فهم يا سيدي بدي امن انا بدون فهم ما فايده هذا الله يهدي الله يهدي وانه في قبل هذا الكون لله بعد هذا الكون في الحساب والعذاب كل هذا شو بدنا بها الحكي هذا؟ شو بدنا بها الحكي؟ أنت مآمن هلا شوف شو عم تحكي الله يرضى عليك أنت مآمن بدون فهم واحد قال لا إله إلا الله بدون فهم شو بيفيده؟ وين أنت مهور؟ وين مهور؟ أنت مسلم بتصلي بتصوم بتقول أنا مآمن بكلام الله بدون فهم شو بيفيدك الإيمان هذا؟ هلا أنا بسألك سؤال لا إله إلا الله لا إله إلا الله مش الركن الأول من الإسلام؟ طيب واحد قال لا إله إلا الله بدون فهم بسألك شوف هلا بيسألني كيف أنت بتقول أنا مآمن بكم لا إله إلا الله ولا قوة إلا بالله لك يا رجل هذا الكلام وجهه إلى يؤمن أن الله واحد يا رجل يا رجل يا أبو شاكر أنا ضيف عندك لا تسيء المعاملة معنا يا أخي بتخاطي الكلام أنت وما بتخلي الموضوع يصل لنهايته أنت سألتك سؤال أنه أنت بتآمن بكلام الله قلت نعم قلت لك بفهم ولا بدون فهم قلت لي بدون فهم ورجعت لك سؤال إلى لا إله إلا الله. رجل بيقول لا إله إلا الله بدون فهم، بفيده ما بيقول بفيده وما بفيده، بيقول كيف أنت سأل حالك شلون تؤمن بالقرآن وأنت لا تفهمه. إنسانا مجنونا يقول لا إله إلا الله، أو مجرد إنسان عادي يقول لا إله إلا الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يهديك، الله يهديك. قال عندما قال هل يقولها دون أن واحد قال له الحق راي، مثل هسه بالتركي أو بالأفغاني يجي كله يقول لا إله إلا الله، بتحكي مكرر وراءه. تمام. ليش ممكن هذا الحكي؟ أنت تقول لا إله إلا الله. يفترض إنه ممكن. بينفع. هيك. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما ينفع. لأنه لا يعني. طيب سبته بس سبته. سبته. دخولي للإسلام، احنا ليش بندور في هالحكي؟ والله هذه مسألة مصيبة، رمتني بداية وانسلت. أنت بتجي تبحث في نقاط مثل الشمس في غابة النهار، ليش بيقول لا إله إلا الله بدون فهم؟ أنت شو بدك في هالسؤال؟ سأل عن نفسك أنت كيف تؤمن بالقرآن بدون فهم؟ وهل هذا الإيمان بفيدك؟ الآن السؤال موجه إليك. نحن سألنا عن زيد بن الناس قال لا إله إلا الله بدون فهم، أخيرا أخذنا شوف الله هلا بده يضيع وقت جديد. انتهينا يا رجل. قال لا إله إلا الله مثل بيحكي لغة سريانية ومش فاهمة لك لغة عربية. الله يهديك. لغة عربية عم نسألك، واحد بيقول لا إله إلا الله ما يفهم شو معنى لا إله إلا الله. يفي شوف مش ممكن. بقول لك عربي. عربي ويحكي عربي. كيف تقول سألك سؤال بالعربي وبقول إنسان عربي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. بفيده ولا ما بفيده؟ بفيده إن شاء الله. بس بدي أقول لك شيء. أنت بظن كل من يقول لا إله إلا الله بفهم معناها. هيك بظن الظاهر. لا مش ما شاء الله. ليه؟ معنى لا إله إلا الله تحتاج إلى إنسان يفهم اللغة العربية فهما، ولا تحتاج إلى واحد إلا ما هو عربي. أنا بقول الصيني قهوة، بتصيني قهوة، الصيني شاي، الصيني شاي. عادي ليه في شو تفاهم بالموضوع؟ أما واحد عربي بقول الدنيا العصر، إذا هو يعلم أن الوقت العصر، الدنيا الصبح، الدنيا الصبح. واحد يقول لا إله إلا الله، لا يوجد خالق لهذا الكون غير الله. عرفت إنه في ناس ما بيفهمون. كلمة لا إله إلا إذا واحد عربي إنه الله واحد يكفي. مش بيكفي. لما تبغى يعني يا فؤاد مش بيقصد آلة هلا بالأخير آلة. وانطبق المثال، وانطبق المثال عليه هو نفسه، هو مش فاهمان شو معنى لا إله إلا الله. مستحيل واحد عربي. لك هيك قال بالأول، هلا قال فسرها بمعنى توحيد ربوبية. هلا فسرها. الرسول كذا، لكن يخيل لي أن هناك فهم آخر هنا لقول لا إله إلا الله نحن نجهله. معلش. أكيد. هذا وهذا. الله يهديك. الله يهديك. نقول في مرة أمين. كم مرة أنا بدعي لك وأنت النور جميل. قول آمين. لكن احنا حول القضية من دندن، أنت ما لك فهمان شو معنى لا إله إلا الله، مش أداك أنت نفسك. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. في مشاركة ملك عرب كثر يقولون لا إله إلا الله دون أن يعلموا معناه. هلا نحن بنجيب آية في القرآن. شو معنى لا إله إلا الله؟ أستاذ اللي بيقول لك مشان شو معنى لا إله إلا الله؟ لا تسأل حريص، بس أنت خليك هادئ ولا تشري وتغرب في الكلام وتقول في إنسان مفهمان لا إله إلا الله، من إلا في ملايين. وبقول لك أخيرا نصحا لك أنت منهم، شايف هديش كبيرة الدعوة هاي؟ فشو واجبك تجاهي؟ هات نشوف والله مسألة خطيرة. لا إله إلا الله أنت بتقلي تتهمني أني ماني فهمانها؟ أي نعم، وأنت من ملايين من فهمانين لا إله إلا الله. الآن منجيب آية في القرآن. لا لا لا لا لا لا لا، هذا الرجل أمر عجيب والله. راح نبدأ كلام بتفسير آية. عجولة يا ربنا بيقول عنه. كيف؟ عجولة عجولة. عجول إيه؟ نحن بدنا نبدأ الجواب بآية. وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. تعرف مين هدول؟ شو معنى يستكبرون؟ يستكبرون لا يحترفون بهذا القول بأنه لا إله إلا الله. شو يعني؟ هناك آلهة أخرى لهم لا يعترفون بأن الله واحد. جميل. هذا لا يعترفون بأن الله خالق هذا الكون لا خالق منا. هنا بدأ الخطأ أو تأكد الخطأ السابق. الآن خليك على هذا الفهم الخطأ ليتبين لك شو بترتب منه الخطأ وكيف نعرف الصواب. في بالقرآن الكريم كيف الآية يقولوا معي؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. مين هذول؟ فئة من الكفار. فئة من الكفار. طيب هل فئة هي تؤمن بلا إله إلا الله؟ غير ممكن. من هنا جاء الخطأ. من هنا جاء الخطأ. يأتي إجمالاً حتى لو كان هذا صح. رجع الإجمال الله. العقيدة. شو بيعنيك؟ الله أكبر. ما بيعنيك إسلامك عقيدتك ما بيعنيك. لما بتقعد في التشهد بتقول أشهد أن لا إله إلا الله. ما بيعنيك إنك تعرف شو معنى لا إله إلا الله. أصر وأعترف أنه لا إله إلا الله. شو يا أستاذ شو معنى تعترف؟ تعترف آمنا لكن شو معنى لا إله إلا الله؟ ما تعرف في الكون إلا الله واحد في شيء اثنين. شو معنى الله؟ طيب خطأ خطأ خطأ. هل بيقول لا خالق إلا الله؟ هذا ما أسلم. في بالك الأمر هام جدا جدا. أنت وهو والعشرات ملايين المسلمين. هل بيفسر لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله؟ هذا ليس مسلما بينه وبين ربه. ليس مسلما. اسمح لي اسمح لي أنا في هذا الصدد. أولا باختصار لا تقول لا إله إلا الله لا خالق وإنما لا معبود بحق في الوجود إلا الله. هذا المعنى مختصر جدا جدا. لا معبود بحق في الوجود إلا الله. ليش؟ لأن المعبودات في الكون كثيرة. المعبودات التي كان يعبدها المشركون ولا يزادون يعبدون من دون الله كثيرة بالألوف بالملايين. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذول المشركين هل جاء ذكرهم في الآية السابقة؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذول هن أنفسهم وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. وهدون والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أجعل الآلهة إلها واحدة. إن هذا لشون عجاب. مشركي العرب هل بعث إليهم الرسول عليه السلام إلى اليوم ملايين المسلمين لا يعلمون ولذلك لا يفقهون معنى لا إله إلا الله. ولأمر ما عظيم جدا قال الله في القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم وخطاب للرسول سيد البشر عليه السلام. فاعلم أنه لا إله إلا الله. ملايين المسلمين حتى اليوم إذا سألتهم شو الخلاف اللي كان بين الرسول عليه السلام وبين قوم المشركين لماذا حاربهم وحاربوه؟ قالوا لأن المشركين كانوا بينكروا وجود الله. هذا غير صحيح. المشركين كيف ينكرون وجود الله؟ وهذا كلام الله صريح في القرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. هذا شيء إيماني في نص القرآن. عندك شيء تاريخي. كيف ينكر العرب وجود الله وعندهم في أرضهم كعبة الله بيت الله يحجون إليه في كل عام. لمن يحجون؟ لله، يحجون لله، ولكن يشركون مع الله أي يعبدون مع الله آلهة أخرى. من الثابت في التاريخ بل وفي صحيح مسلم أن المشركين كانوا إذا طافوا حول البيت شلون كانت تلبيتهم؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك تملكه وما ملك. هاي تلبية المشركين، فهم يعبدون الله لكن اتخذوا مع الله آلهة أخرى. شو معنى اتخذوا مع الله آلهة أخرى؟ أي معبودات أخرى، مش خالقين. ما كانوا يؤمنون بأن لهذا الكون خالق آخر أبدا، هذا صريح القرآن الكريم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. الله من حيث هو ذات واحد لا شريك له، لا خالق معه، لا رازق معه، هي عقيدة المشركين. ولذلك لما مسلم يفسر لا إله إلا الله بمعنى لا خالق، معناه ما في فرق بينه وبين المشركين، لأن المشركين كانوا يؤمنون بهذا التوحيد، لكن كفروا بتوحيد يسموه العلماء توحيد الألوهية أو الإلهية أو العبادة، أي كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى. ولا تنسى الآية، أنا بكرر عم سامحك مشان حتى تثبت الفكرة في ذهنك، والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم، أي اللات والعزى ومنات الثالثة أخرى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لذلك علماء التوحيد، وهذا نحن من دندن حوله ونفخر بأننا ندعو المسلمين إلى فهم التوحيد على منهج السلف الصالح قبل كل شيء. التوحيد ست أقسام، من جمع معتقدا بهذه الأقسام الثلاثة في رب العالمين فهو الذي فهم لا إله إلا الله، وإلا فهو المشركون سواء. ما هي هذه الأنواع الثلاثة؟ توحيد الربوبية، وهذا آمن به المشركون بدليل الآية السابقة، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. توحيد العبادة أو الألوهية، وهذا الذي كفر به المشركون لأنهم عبدوا مع الله آلة أخرى. ولما تجي آية بها المناسبة يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، مش معنى أنداد يعني خالق مع الله، لا، إني كانوا يقولوا ما في خالق إلا الله، يعنون لا تجعلوا مع الله أندادا يعني فيما يستحق من العبادة، لا تعبدوا غيره. لهذا كما تعلم من فاتحة القرآن الكريم في أول هذه الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد يعني وحدك لا نعبد معك غيرك. المشركون كانوا يعبدون مع الله غيره. وين أبوك؟ فإذا في عنا توحيد الربوبية، هذا لابد منه، لكن لا يكمل إيمان الموحد لأن هذا كان عليه المشركون. أيوة، في عنا التوحيد الثاني توحيد الألوهية، وهذا الذي كفر به المشركون وتعجبوا من دعوة الرسول إياهم أن يعبدوا وحده لا شريك له، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، أي معبودا واحدا مش خالقا واحدا، معبودا واحدا، إن هذا لشيء عجاب. أن التوحيد الثالث والأخير توحيد الأسماء والصفات. أنت معي ولا مع مسجلي؟ خايف بعدين تخرب عليه السب كله في النهاية وتقعد تشتغل بغير ما نحن فيه الآن. هذا توحيد كل ما تقول. من الله إلى الكفار أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس للمسلمين إلا الحمد لله نحن منهم. فالعقيدة والتوحيد عندنا مسلمين، أمورنا لله الأمر لله قبل هذا الكون وبعده، فلذلك صارت مشرقة وصرت مغربة. فهذا الحق الخطاب اللي بتقول قل إن الهدى هدى الله، نحن لا نشرك مع الله إلا هذا. أنت عم تحكي عن ذاتك، عم تحكي عن نفسك، عم سألك سؤال، عم تحكي عن نفسك ولا عن الأمة اللي عايش فيها؟ أنا والأمة. أنت تكلم عن نفسك، أنت الأمة اللي عايش. الله يهديك. مش موضوع الأمة. شوف هلا مش موضوع صار. لا إله إلا الله. مش موضوع. شو الموضوع؟ هذا الكلام في الجنس. لا تخالفه، أنت لا تخالفه. لكن غيرك يخالفه. ليه؟ بدليل جهل. أنا بجيب عامل هنا من اللي عندنا. بيقول لا إله. ما بيروح يدعي عند أبو عبيدة، يطلب من أبو عبيدة ما الله يشفيه. لا لا بيروح. لو قال ولا لا تعمل كذا وكذا. هذا كلام الشيخ. بروح بده مين وعين. بده مش في العقيدة، في أحكام. لا لا. أول شيء تبين له إنه هذا الكلام بيتناقض مع لا إله إلا الله اللي آمن فيها. لا إله إلا الله بيمنعك تعمل هذا الشيء. في حديث اللي بيمنعك، في حديث إنه اللي بزوره شو اسمه القبور اللي في المساجد وكذا وكذا وكذا، في أدلة شرعية إنه حتى القبور إذا كانت المساجد فيها لا تقوم فيها صلاة. أيوة. مش تروح تعمل تستدعي هذول الناس الأموات وتتبرك في بركاتهم ولا لا. هذا إذا هناك أحكام تتعلق بهذا الحكي غير العقيدي. العقيدي الإسلامي الناس كلهم مسلمين والحمد لله. ما شاء الله. نحن في واقع. ما شاء الله. نحن في واقع فين. أيوة. هذا الحكي يفسرون الناس أننا في واقع كفر. تطبق علينا أنظمة الكفر. الله أكبر. نريد أنظمة إسلام. إخراج اليهود لغزوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. مين اللي بده يغاز يعني ما وهم أن العقيدة الإسلامية؟ إحنا بنسأل أنا مش جاي أجيب محمد جديد. الله أكبر جديد. الله أكبر. نحن ما نبي حاجة محمد جديد وسنته موجودة عندنا. إحنا هنا. سنته موجودة عندنا ما في حاجة لمحمد جديد. تعالوا أنتم اليوم أبو لهب وأبو جهل. الناس مسلمين. إذا كان هذا الإسلام اتسخ ببعض الشيء وبدنا نجري. يا أبو شاكر طلعت إيده لسه بتجادل بالباطل، اتقي الله، كل شيء له حدود. لا لا اسمح لي شوي بدي أسأل سؤال. إذا كنا مسلمين ليش أذن لنا رب العالمين؟ أذن لنا؟ ها؟ لأن مسلمين ما هيك؟ لا لأنه مش حاملين. إحنا نحن مسلمين. شو معنى قولك مسلمين؟ هل الإسلام اسم ولا فعل؟ هل الإسلام اسم ولا فعل؟ فإذا لسه بتقول نحن مسلمين؟ نعم؟ انت حاليا شوف الله. انا يا حبيبي ما عم انقدك شخصك، عم انقد الامه كلها. هاللي بتدندن وبتاكد انه مسلمين وهي اليهود احتلوا اراضينا. فاذا انت متناقض اشد التناقض. من ناحيه بتقول نحن مسلمين ولا نحن اسلامنا مكامل. نشوف هذا النقص وين جاي. هل جاي لانك ما بتصلي بالليل والناس نيام، ولا جاي لانك ما تفقه ما تقول من لا اله الا الله؟ يعني رايك عندما نفقه قول لا إله إلا الله شوفها إسرائيل شوفها. الله يهديك الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك. نروح هناك سننهي إسرائيل من قول لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله هو المذهب في الإسلام. كيف نحملها؟ بنحمل لا. اسأل تاريخ سلفك. اسأل تاريخ سلفك. الله كيف نعيد لهم الطاعه؟ شوف شوف وين حولها. بعد ان نفهم التوحيد الذي امر الله يهديك. وين تعرف هذا الحكي؟ وين تعرف هذا التوحيد؟ ماني فاهم انا وياك. لا انت مالك راضي انت تفهم ولا؟ هلا مالك راضي انت تفهم انت؟ مين مشركون؟ نعم المسلمون اغلبهم مشركون. لكن يعبدون القبور من دون الله مثل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.